الحمد لله الذي شرع الشرائع وحد الحدود وأوضح الأحكام وفرض الفرائض وأوجب الواجبات لينال بها العباد أعلى المقامات في دار السلام، وتوعد من ضيعها بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعله ناقص الإيمان والإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه خيرة الخلق وسادات الأنام، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ألا وإن أفرض الفرائض بعد الإيمان والتوحيد إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، ومن أعظم واجباتها حضور الجمعة والجماعة، فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بحضور الجمعة والجماعة، فإن من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وإن من ترك الصلاة مع الجماعة حصل له عقوبة الدنيا والآخرة، ورجع بالخيبة والحسرة والصفقة الخاسرة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرقهم بالنار. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا، أي الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين الرجلين حتى يقام بالصف. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، شاسع الدار أي بعيد البيت، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ أي هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. عباد الله، أفلا يستحي من ربه من عافاه الله في بدنه وأسبق عليه من واسع رزقه وهو لا يهتم بما أوجب الله عليه من حضور الجمعة والجماعة، ومع ذلك لو عرض له طمع دنيوي أو حاجة دنيوية لبادر إليها سريعا؟ فحقوق الله قد ضيعها وتهاون بها، وأغراضه وشهواته قد عض عليها بالنواجذ وما أهملها. أفليس هذا عنوان الشقاء وأكبر الأسباب للهلاك والردى؟ أما والله لو علم المضيع للجماعة ماذا عليه من الإثم والعقوبة، وماذا فاته من الخير والفضل والمثوبة، لعرف أنه قد خسر دينه ودنياه، وأنه لا يستنقذه مما هو فيه إلا أن يقلع ويتوب ويرجع إلى مولاه. فيا من آثر الكسل والنوم على الصلاة والخيرات، اذكر ما أوعد الله للمضيعين من الشر والعقوبات، وما أعد للطائعين من الفضل والكرامات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وتستغفر له: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن الصلاة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلوات ومن المعظمين لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن المحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين هو ممتثل لأمر الله تعالى، حيث قال عز وجل: واركعوا مع الراكعين. إن المحافظ على صلاة الجماعة هو من أهل الخشوع المفلحين في الدنيا والآخرة، حيث قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع إنما يتأتى للمسلم في صلاة الجماعة في المساجد. إن المحافظ على صلاة الجماعة معان من الله تعالى، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن المحافظ على صلاة الجماعة يعالج مرض قلبه في اليوم والليلة 5 مرات، فهو يغسل درن جسده وقلبه في اليوم 5 مرات. إن المحافظين على صلاة الجماعة المداومين عليها المحافظين عليها أولئك وعدهم الله، فقال عز وجل: أولئك في جنات مكرمون، وقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، بعكس المهملين الذين يتركون الصلاة، فقد توعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد. إن المحافظ على صلاة الجماعة هو من أهل الإيمان، ومحافظته دلالة على حسن إسلامه. وإن ترك صلاة الجماعة علامة من علامات النفاق، فقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاتقوا الله يا عباد الله، وتوبوا إلى الله، واشكروا الله أن هداكم للإسلام، وعظموا شعائر الإسلام، وأعظم شعائره بعد التوحيد الصلاة. والصلاة لها حقوق، ومن حقوقها أداؤها في المساجد جماعة مع المسلمين. اللهم اجعلنا من المعظمين لشعائرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.